بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونواصل قراءتنا في كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له للشارح والسامعين، قال: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت، أي أن هذه الترجمة معقودة للتحذير من هذا اللفظ وبيان خطأه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقول ما شاء الله وشئت، وأن هذه الكلمة فيها شرك وتنديد، وإن كانت ليست من الشرك الأكبر لكنها من شرك الألفاظ، وهي شرك أصغر. وقد عرفنا خطورة الشرك الأصغر وأنه أكبر من الكبائر، كما مر معنا في قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالشرك الأصغر شأنه خطير، وهو أمر باطل ومحرم، ولا يجوز للمسلم أن يستهين به. لا يقول هذا مجرد لفظ لم أقصد حقيقته، وإنما لفظ جرى على لساني، فيستهين بالأمر ويستخف ويرى أنه ليس بشيء وليس بجرم. فهذا ليس منهج المسلم ولا مما يليق بالمسلم أن يكون، بل الألفاظ الباطلة والألفاظ الشركية يحترز عنها ويبتعد منها. ومن ذلكم هذه اللفظة: ما شاء الله وشئت. وإن كان المصنف رحمه الله في الترجمة الماضية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكر هذه الكلمة وحذر منها وبين دخولها تحت الآية، تحت عموم الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. لكن لخطورة هذه اللفظة ووجودها في الناس ولنصحه رحمه الله عقد هذه الترجمة وأفردها للتحذير من هذه اللفظة: ما شاء الله وشئت. والسبب في النهي عن هذه اللفظة وكونها من الشرك أن حرف الواو الذي هو حرف عطف يفيد مطلق العطف ويفيد التسوية. ما تقول ما شاء الله وشئت فيه تسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، وجعل المشيئتين متساويتين: ما شاء الله وشئت. أو بمشيئة الله ومشيئتك. جعلت المشيئتان متساويتين، ولهذا أرشد في الحديث الآتي إلى استعمال حرف ثم الذي يفيد التراخي، يفيد العطف ويفيد التراخي، عندما يقول ما شاء الله ثم شئت، ففيه إثبات مشيئة العبد متراخية، وأنها بعد مشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. مشيئة العبد ثابتة لكنها تحت مشيئة الله، فما يشاءه العبد لا يمكن أن يكون إلا إذا شاءه الله، وما لم يشاءه الله لا يمكن أن يكون حتى وإن شاءه العبد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات الله، قال ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، أي الأمر بمشيئتك. فمشيئة العبد ليست منفية، موجودة مثبتة، ثبتت في القرآن ودلت عليها النصوص، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد ثابتة ولكنها تحت مشيئة الله، لا يمكن أن يكون شيء إلا شيء شاءه الله، فإن شاء العبد شيئا لم يشاءه الله لا يكون. ما شئت كان وإن لم أشاء، ما شئت أي أنت يا الله كان، وإن لم أشاء ذلك أنا أيها العبد، وما شئت أنا أيها العبد إن لم تشأ أنت يا الله لا يكون. هذا معنى كلامه، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، أي الأمر بمشيئتك. وإذا كانت هذه حال مشيئة العبد وهذا هو شأنها، فكيف يؤتى بها مساوية أو مماثلة لمشيئة الرب معطوفة عليها بحرف الواو؟ فهذا من التنديد، فهذا من التنديد ومن الشرك، وهو داخل في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء. وإن لم يكن قاصدا ذلك، وإن لم يكن قاصدا ذلك، لأن إن قصد ذلك، يعني إن قصد التسوية بين مشيئة الله ومشيئة العبد، فالأمر لا يكون في حدود شرك الألفاظ، انتقل إلى أمر أعظم من ذلك. لكن الكلام هنا في اللفظ الذي يجري على اللسان ويجب أن يصان اللسان عنه دون أن يكون قاصدا لذلك. أما إن قصد ذلك فالأمر أشنع وأفظع. ما شاء الله وشئت، عرفنا أن شأن مشيئة العبد أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، ولا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون إلا شيء شاءه الله تبارك وتعالى. فكيف والحالة هذه تجعل مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله معطوفة عليها بحرف الواو؟ فلا شك أن هذا محرم وباطل، وهو من الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن قال ما شاء الله وشئت، مخاطبا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني لله ندا؟ أي أنك بهذه الكلمة وقعت في التنديد، وقعت في التنديد الذي نهى الله عنه في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أجعلتني لله ندا. والاستفهام هنا للإنكار، أنكر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وبين أنه من التنديد الذي حرمه الله تبارك وتعالى. قال أجعلتني لله ندا، فإذا من قال هذه اللفظة ما شاء الله وشئت فقد وقع في التنديد، وليس هذا مختصا بهذه اللفظة بعينها، بل كل ما كان مثيلها أو أشد منها أخذ الحكم، مثل لو قال أنا عائد بالله وبك، وهذا ببركة الله وبركتك، وهذا من فضل الله وفضلك، وهذا بتيسير الله وتيسيرك، وهذا بإرادة الله وإرادتك، أو قال ما هو أشد من ذلك، أنا في حسب الله وحسبك، أنا ملتجئ إلى الله وإليك، أو نحو ذلك من الكلام، كل هذا داخل، كل هذا داخل، فليس الحكم مختصا بهذه اللفظة بعينها التي هي المشيئة، بل كل ما كان من هذا القبيل أو أشد منه فإنه داخل تحت النهي، وقوله يعد من التنديد الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة وما ماثلها إن صدرت من الإنسان على مجرد كونها لفظة جرت على لسانه فهي في حدود شرك الألفاظ، في حدود شرك الألفاظ. أما إن كانت عن عقيدة وعن إيمان وعن اعتقاد تسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كانت مجرد لفظة جرت على لسان الإنسان لا لا لا لا لا قصدا ولا اعتقادا فهي من شرك الألفاظ، ويسمي أهل العلم هذا النوع شرك الألفاظ لأنه لفظ يجري على اللسان مثل ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله كما سيأتي معنا في الحديث أن يقول والكعبة أو والنبي أو حياتك أو حياتي أو الأمانة أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك، من شرك الألفاظ. وكذلك لولا البط لكان كذا لأتانا اللصوص، لولا قائد السيارة لا متنا، لولا كذا، هذا كله من شرك الألفاظ، يعني ألفاظ شركية تجري على اللسان سبب جريانها على ألسنة الناس قلة العلم وضعف الإيمان، قلة العلم وضعف الإيمان، قلة العلم بالتوحيد وضعف الإيمان بالله جل وعلا، لأن قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى أثرها على العبد عند حدوث النعمة حمد من وإسداء النعمة إلى من؟ إلى المنعم والمتفضل جل وعلا. قال باب ما شاء الله وشئت، أي أن هذه ترجمة معقودة للتحذير من هذه اللفظة وما ماثلها من الألفاظ، وأن ذلك من الشرك، وأن ذلك من الشرك. ثم أورد المصنف ما رواه النسائي عن قتيلة، تصغير قتيلة الأنصارية، قتيلة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها، أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون ورب الكعبة، نعم تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. لاحظونا اليهود من أهل الشرك، والشرك من عقائدهم، وهم متلطخون به ويقولون عزير ابن الله، ويشركون في عبادتهم بصرف العبادة لغير الله ودعوة عزيرا وغيره والاتجاه بالعبادة إلى غير الله تبارك وتعالى، هم أهل شرك هم أهل شرك. وهنا يقول هذا اليهودي يقول إنكم تشركون، إذن هم يعرفون أن الشرك ماذا؟ يعرفون أن الشرك محرم، ويعرفون أنه خطير، وأنه ذنب وخيم، وأنه أمر منتقد، ولهذا جاء وقال إنكم تشركون، وتنبه إلى شيء من شرك الألفاظ موجود بين بعض المسلمين أو في نفر من المسلمين، فقال إنكم تشركون تقولون كذا وتقولون كذا. يعني وجد هاتين اللفظتين لها وجود عند بعض المسلمين، الحلف بالكعبة وهو حلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، وأن هذا في تسوية بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق. فتنبه هذا اليهودي لما في هاتين اللفظتين من الشرك وما فيهما من التنديد، وما فيهما من التنديد. لاحظ وجود هاتين اللفظتين عند بعض المسلمين، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تشركون. وهنا نجد أن صاحب الباطل قد يكون على علم بالباطل، ولهذا هذا على شرك، وأدرك خطأ يتعلق بشرك الألفاظ، وهو متلطخ بالشرك الأكبر، يعني إذا كان اتضح له الخطأ في شرك في لفظ، فمن باب أولى أن يكون متضحا له الخطأ في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وتنبه لهذا اللفظ وما فيه من الخطأ. والكعبة الآن تجد في المسلمين من تجري على لفظ هذه اللسان هذه اللفظة ونظائرها، ولا يتنبه أنها من الشرك، بل تحتاج إلى لتقنعه إلى وقت، تحتاج إذا أردت أن تقنعه بأن خطأ تحتاج إلى وقت معه، يعني ليس فقط غافل وتنبيه سريع يكفي، بعضهم يحتاج إلى وقت، وبعضهم يجادل دونها وماذا في هذا، يجادل، تقرأ عليه الأحاديث الواضحة ولا يزال يجادل ويصر. وانظر هنا يهودي ومن أهل الشرك، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنكم تشركون. ذكر مثالين، قال تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. قول تقولون يعني من المسلمين من يقول ذلك، من المسلمين يقول ذلك. وهنا أيضا فائدة مهمة، أن الخطأ من المسلم أو من أفراد من المسلمين ماذا يكون؟ ينسب للإسلام، ولهذا تجد أعداء الدين وخاصة أصحاب الأغراض التي هي الصد عن دين الله يتتبعون الانحرافات التي عند المسلمين أو عند الضلال من المنتسبين للإسلام، ويعرضونها على أنها هي ماذا؟ أن هي الإسلام، يعني أعطيكم مثالا قريبا، مثال قريب، يوم عاشوراء ما الذي يشرع لنا فيه؟ ما هو شريعة الإسلام في هذا اليوم؟ الصيام. هذه شريعة الإسلام في هذا اليوم الصيام. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كما في صحيح البخاري، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن صيامه، فقيل إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، فصاموا موسى شكرا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن أحق بموسى منهم، وصامه وأمر بصيامه. فيوم عاشوراء يصام شكرا لله سبحانه وتعالى على إهلاك فرعون وقومه وعلى نجاة موسى وقومه، يصام شكرا لله جل وعلا.

هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. هذا أول بيت في القصيدة، مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله كان كل ليلة إذا أراد أن ينام ماذا يقول؟ يضع خده على كفه الأيمن ويتوجه إلى الله قائلا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقض عني الدين واغني من الفقر. كان يقول ذلك هو عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء ويضيفون إليه خصائص الله في أسمائه وصفاته، وخصائص الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وخصائص في أن العبادة له وحده جل وعلا، ويعطونه من ذلك. والبيتين اللذين أشار إليهم المصنف جمع الأنواع الثلاثة، ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، جاء في بعض الروايات عند أحمد والبيهقي وغيرهما كان يمنعني الحياة، ولو كان الأمر من الشرك الأكبر الناقل من الملة لما منعه منه مانع صلوات الله وسلامه عليه. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر ما رآه الطفيل ونبه الناس على هذا الخطأ وحذرهم منه. والرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، بشارة بخير أو نذارة من خطأ، وليست لتقرير الأحكام. يعني لا يجوز أن يؤخذ حكم شرعي من مجرد رؤية. ورؤية الطفيل أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ونبه الناس على الخطأ وحذرهم منه. أما الرؤية المجردة فلا يؤخذ منها حكم، يعني لا يؤخذ الحكم من مجرد الرؤية، تكون للبشارة وتكون للنذارة، بشارة من خير نذارة من شر. أما أن يبنى حكم أو يقرر عقيدة أو عبادة استنادا إلى رؤية منامية، هذا ليس من مصادر التشريع. مصادر التشريع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. أنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام، كما في هذه القصة، قصة الطفيل رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. ثم عقد الإمام رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد هذه الترجمة: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو تقلب الليل والنهار، هذا هو الدهر، تقلب الليل والنهار، نهار ثم ليل ثم نهار ثم ليل، هذا التقلب هو الدهر، يوم ثم آخر، أسبوع ثم آخر، شهر ثم آخر، سنة ثم أخرى، هذا التقلب هو الدهر، تقلب الليل والنهار. والدهر مقلب، الدهر مقلب مفعول فيه وليس فاعلا ولا اختيار له، ليس فاعلا ولا اختيار له. المقلب هو الله، والدهر هو المقلب، والفعل ليس مضافا إليه، وإنما مضافا إلى مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله هو المقلب. ولهذا في الحديث سيأتي معنا أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار أي أن تقلب الدهر بتقليب الله سبحانه وتعالى. فالدهر هو مخلوق مسخر بتدبير الله وتصريف الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن سبه وهو لا اختيار له وهو مقلب، لا اختيار له في تقلبه ولا اختيار له فيما يكون فيه، اليوم والشهر والسنة والأسبوع كل هذه لا اختيار لها فيما يكون فيها، لا من خير ولا من شر، لا اختيار لها في شيء من ذلك. فمن سب الدهر لضر أصابه في يوم أو في سنة أو في شهر سب مخلوقا لا اختيار له، فمن سبه فهو ساب لمن؟ لمقلبه. فمن سبه فهو ساب لمقلبه الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر لا ولا اختيار له سب لمقلبه وهو الله جل وعلا. قال من سب الدهر، من سب الدهر كيف يكون سب الدهر؟ بالاتجاه إليه، إلى الدهر بالشتم واللعن والتقبيع، عندما يقع على الإنسان مصيبة أو بلية أو نكبة أو كارثة أو حادثة أو نحو ذلك، فيقول مثلا قاتل الله هذا اليوم أو أخذ الله هذا اليوم وقبح الله هذه السنة، أو هذا اليوم يوم الخبيث ما أخبث هذا اليوم، أو نحو ذلك من الأقوال والألفاظ التي فيها توجه للدهر بالسب، سواء سب اليوم أو سب الأسبوع أو سب الشهر أو سب السنة أو سب الساعة أو سب الدقيقة، كل هذه داخلة في سب الدهر. مثل لو قال قاتل الله هذه الساعة أو هذا الزمان أو هذا الدهر أو هذا الوقت أو هذه اللحظات أو هذه الساعات أو هذه الأزمنة أو هذه الأيام، كل هذا داخل تحت قوله سب الدهر. وبأي طريقة كان السب، باللعن أو التقبيح أو التهكم أو إظهار الشناعة أو غير ذلك، كل ذلك داخل تحت سب الدهر. ومن يسب الدهر لا يخلو من حالتين، إما أن يكون يسبه وهو معتقد أنه الفاعل وأنه هو المدبر وأنه هو المدبر وأن منه الخير ومنه الشر، فهذا ما هو؟ هذا شرك أكبر ناقل من الملة. وإن كان لا يعتقد ذلك، وهذه الحالة الثانية لا يعتقد ذلك ولكنه يسبه لما وقع فيه له من ضرر أو مصيبة أو بلية أو نحو ذلك، مع اعتقاده أن المدبر هو الله جل وعلا، فهذا بسبه للدهر آذى الله، لأن سب المقلب سب المقلب سب لمقلبه وإيذاء لمقلبه، والدهر ليس له اختيار في تقلبه، الدهر ليس له اختيار في تقلبه، الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، يقلب الليل والنهار، الأمر له جل وعلا. قال من سب الدهر فقد آذى الله، آذى الله أي بهذا القول، لأن هذا قول سيء وقول مؤذي، فقد آذى الله. وهذا أثبته النبي

ونظير ذلك ما جاء في الحديث الآخر، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني. ثم جاء في نفس الحديث مفسرا: مرض عبدي فلان، جاء عبدي فلان، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فسر ذلك في الحديث. وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إن كان ظاهر الأمر لا يليق بالله لا يترك بدون تفسير. ما مرضت جعت ظاهر الأمر إذا كان لا يليق بالله لا يترك بدون تفسير. مرضت قد يتبادر إلى الذهن نسبة ماذا هذا الوصف إلى الله لأنه أضيف إليه، فجاء ما يرفع الإشكال ويبين حقيقة الأمر، قال: مرض عبدي، جاء عبدي. وهذا يبين لنا خطأ من يؤولون الصفات زعما منهم أن ظاهرها لا يليق بالله، لأن لو كان ظاهرها لا يليق بالله لا جاءت النصوص مبينة مفسرة مزيلة للإشكال، لم يدرك الأمر لا لهم ولا لغيرهم، وإنما يبين في النصوص. فهنا قال: أنا الدهر، وبينه، قال: أقلب الليل والنهار. إذن ما معنى قول أنا الدهر؟ أي الدهر الذي هو تقلب الليل والنهار لا يملك هذا التقلب، وإنما هذا التقلب بتسخيري وتدبيري، أقلب الليل والنهار. فإذا قول أنا الدهر ليس من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله وليس من صفاته الدهر، وإنما هو من مخلوقاته، من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا يقلب الليل والنهار. ومعنى قول أنا الدهر جاء مبينا، قال: أقلب الليل والنهار. فإذا عزل الكلام عن تفسير الذي جاء في الحديث يقع الخطأ. ولهذا أخطأ من قال أن الدهر اسم من أسماء الله، أن الدهر اسم من أسماء الله. أسماء الله حسنى، ومعنى أنها حسنى، ما معنى أنها حسنى؟ أي أنها دالة على صفات كمال ثابتة لله. فمثلا الرزاق الرزق، العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة، العزيز العزة. الدهر ما هي الصفة التي تأخذ منها، ما تأخذ من هذا الاسم وتضاف إلى الله؟ لا يوجد. ولهذا ليس من أسماء الله، ومن قال إنه من أسماء الله فقد أخطأ ولم يفهم ما دل عليه، ولم يتنبأ أيضا للتفسير الذي جاء في الحديث يبين الأمر. قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي لفظ قال: لا تسب الدهر فأنا الدهر. قال: لا تسب، في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى فإن الله هو الدهر جاء مبينا في الحديث، قال: أقلب الليل والنهار. الشاهد من الحديث للترجمة النهي عن سب الدهر، وأن من سب الدهر فقد آذى الله، وهذا فيه من نقص التوحيد ووهاء الإيمان ما فيه. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الدهر. الأولى: النهي عن سب الدهر. وقد جاء في الحديث قول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر. الثانية: وسب الدهر، سب الإنسان للدهر ينافي التوحيد الواجب. الموحد عندما تصيبه مصيبة لا يتجه إلى هذه الجاهليات، وإنما يعلم أن ما أصابه من عند الله فيرضى ويسلم، مثل ما سبق مرة معنا من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وأورد قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن أو هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا مقتضى التوحيد والإيمان، الرضا والتسليم. أما إذا ابتعد الإنسان عن ذلك اتجه إلى هذه الجاهليات والضلالات. نعم. الثانية تسميته أذى لله. تسميته أذى لله لأنه قال في الحديث يؤذيني ابن آدم. قد عرفنا فيما سبق الفرق بين الأذى والإضرار، فلا أحد يضر الله شيئا، ولكن هذه الأقوال وهذه الكلمات كلمات شنيعة وقبيحة وهي مؤذية. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني حتى لا تخطئ، مثل ما أخطأ بعض الناس وعد الدهر إثما، مثل ما صنع ابن حزم قال الدهر من أسماء الله، وهذا خطأ، وهذا خطأ ناشئ عن عدم التأمل. ولهذا ينبه المصنف قال التأمل في قوله وأنا الدهر حتى لا يخطئ الإنسان. فالمراد بالدهر تقلب الليل والنهار، وتقلب الليل والنهار هو بتقليب الله عز وجل، فسب المقلب سب للمقلب. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. أنه يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه، يعني لو لم يقصد سب الله بقلبه، مثل بعض الناس يعني يصيبه في يوم مصيبة أو بلية فيستاء فيشتم اليوم، قد لا يكون قاصدا بقلبه سب الله جل وعلا، ولكن أراد أن يعبر عن استياءه مما حصل له في يومه فقال هذه الكلمة، ومع ذلك قال أنه يكون سابا ولو لم يقصد ذلك. ولهذا قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يكون سابا ولو لم يقصد ذلك. نعم. نعم. الذي بعده قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نحوه مثل حاكم الحكام وملك الأملاك، أو أيضا بغير اللغة العربية مثل ما سيأتي شاه شاه بمعنى ملك الملوك، فكل ما كان من هذا القبيل وفي معناه ألفاظ يحرم إطلاقها ويتنافي التوحيد الواجب والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وتنافي ما ينبغي أن يكون عليه الموحد من الأدب مع الله جل وعلا، وأيضا هي نوع من التعالي، وخاصة من يطلق على نفسه ذلك حاكم الحكام أو قاضي القضاة أو مثلا شاه شاه، فمن يطلق على نفسه ذلك فيه من الكبر ما فيه والتعالي والترفع ورؤية النفس، وهذا كله يؤدي به إلى الضعف والسفول كما سيأتي بيان ذلك وتوضيحه في الحديث. ولما كان هذا الأمر يؤثر على توحيد الإنسان الواجب ويتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من تعظيم لله سبحانه وتعالى، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير من هذه الألفاظ، تحذير من التسمي بقاضي القضاة ونحو هذه اللفظة كحاكم الحكام وملك الأملاك وشاه شاه ونحو هذه الألفاظ. وأورد رحمه الله أولا حديث أبي هريرة. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله. قال إن أخنع أي أوضع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، رجل تسمى بملك الأملاك. وملك الأملاك وحاكم الحكام ومن بيده وقاضي القضاة ومن بيده أزمة الأمور هو رب العالمين، بيد رب العالمين. ومن كان عنده قضاء فالقضاء الذي عنده هو قضاء في جانب محدد وفي وقت محدد، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني قضاؤك في شيء محدد وفي وقت محدد وينتهي. ولهذا أيضا يوم القيامة يقول أين أنا الملك، أين ملوك الأرض سبحانه وتعالى، أنا الجبار أنا المتكبر، أين الجبارون أين المتكبرون. كل الأملاك وكل القضاء وكل ينتهي، كله ينتهي. فكيف يأتي إنسان ويتعالى ويترفع ويتكبر ويتعاظم فيسمي نفسه بمثل هذه التسميات، قاضي القضاة، ملك الأملاك، شاه حاكم الحكام، فهذا كله من الباطل. وهذه الأمور لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا تليق إلا به جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، مالك الأملاك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر له سبحانه وتعالى. قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، وهذه التسمية باطلة ولا تجوز، ومثلها ما شابهها. ولهذا الحديث في ملك الأملاك والترجمة فيها قاضي القضاة، والمصنف رحمة الله عليه أراد أن ينبه إلى أهمية فقه الحديث، يعني ليس المنهي عنه هو مجرد هذا اللفظ الوارد في الحديث ملك الأملاك، بل ما شاكله من الألفاظ أخذ حكمه. فسواء قال حاكم الحكام أو قاضي القضاة أو شاه أو ملك الأملاك كلها يشملها هذا النهي وهذا التحذير. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ولا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فالملك كله لله. وما يملكونه الناس وما يملكه الناس في الدنيا هو بتمليك الله سبحانه وتعالى لهم، وأما الملك الاستقلالي فلا يملك أحد شيء ولا مثقال ذرة، كما قال عز وجل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون استقلالا ولا مثقال ذرة. وكل ما يملك الإنسان من أملاك قلت أو كثرت هو بتمليك الله له، ولهذا الأمر بيده جل وعلا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والملك الذي بيد الإنسان في الدنيا هو مفارقه، إما أن يفارق هو ملكه أو أن يفارقه ملكه، أحدهما لا بد حاصل، إما أن ملكه يفارقه أو أنه هو يفارق ملكه بالموت. نعم. قال سفيان مثل شاه شاه. قال سفيان مثل شاه شاه، وشاه هذه كلمة فارسية بمعنى ملك. مثل شاهان شاه، مثل شاه شاه أو شاهان بمعنى ملك، هي كلمة فارسية بمعنى ملك، شاه شاه أي ملك الملوك، أي ملك الملوك. فإذا هذه اللفظة وما شاكلها بأي لغة، بالعربي أو بالفارسي أو بأي لغة كانت، كل ما شاكل هذه اللفظة ودار في فلكها فهو محرم ولا يجوز إطلاقه. لا مالك إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا قاضي إلا الله، فكله بيده سبحانه وتعالى، القضاء الكوني والقضاء الشرعي. القضاء الكوني فقضاهن سبع سماوات، والقضاء الشرعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والملك لله والحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. قال وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. بدل أخنع أغيظ وأخبث، وهذا يدلنا على شناعة هذا الأمر وحقارته وخسته، أن الإنسان يمنحه الله ملكا يسيرا لوقت يسير ثم يتعالى ويتعاظم ويطلق على نفسه مثل هذا اللفظ، وسواء كان أطلق ذلك على نفسه وهذا شنيع، أو أطلق عليه ورضي بذلك وهذا أيضا شنيع. ولهذا جاء في بعض الروايات: بدل تسمى يسمى، بدل تسمى يسمى ملك الأملاك. فإذا سمي بملك الأملاك ورضي بذلك وأقر، مثل كونه سمى نفسه به إذا رضيه وأقره. أما إذا منع من ذلك ونهى عنه وأنكره فهذا خير عظيم. ولهذا من حسنات ملك المملكة العربية السعودية فهد بن عبد العزيز رحمه الله، ومشى على إثره الملك عبد الله، أنه طلب أن يطلق عليه خادم الحرمين، وهذه حسنة والله. عادة الملوك يريدون الألقاب ويريدون البهرجة ويريدون ملك الأملاك عظيم العظماء وأشياء من هذا القبيل، ومنع من ذلك. وحتى الملك عبد الله لما جاء المدينة في لقاء أحد الذين ألقوا خطاب بمناسبة مقدمه، في أثناء خطابه قال مولانا، فأوقفه ونهاه، قال: الله مولانا، أنا خادم الحرمين. فهذا يعني هذه حقيقة من أمور الخير ومن الحسنات، ويدعى له بزيادة الخير وزيادة التوفيق وزيادة الإنعام. نعم. قال قوله: أخنع يعني أوضع، وقوله أخنع يعني أوضع، هذا تفسير لأخنع الواردة في الحديث، أي أوضع وأحقر. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. قال: فيه مسائل. الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك، أي وما ماثلها من الألفاظ. نعم. الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، حتى ولو كان بغير اللغة العربية. الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع أن القلب لم يقصد معناه، يعني من يطلق على نفسه ملك الأملاك وقاضي القضاة قد لا يقصد معناه الذي يدل عليه هذا الإطلاق. هذا الإطلاق يدل على أنه ملك كل شيء وملك كل الملوك، فمن يطلق هذا اللفظ على نفسه لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد أنه ملك الدنيا والآخرة وملك كل شيء، ما يقصد هذا المعنى، ولكن نوع من التعالي أطلق على نفسه هذا اللفظ ولم يقصد معناه، ومع ذلك جاء التغليظ، ومع ذلك جاء التغليظ بأخنع وأوضع ونحو ذلك. وهذا التنبيه من المصنف إلى أن الألفاظ قد يستهين بها بعض الناس ويقول أنا لم أقصد الخطأ ويعتذر لنفسه بذلك، فهذا لا يقبل، لأن اللفظ يحاسب عليه الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث قال: إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وقال عليه الصلاة: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه. التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، لأن قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فهذا لأجل الله، يعني احتراما له وتعظيما له وتوقيرا. قال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ما قدر الله حق قدره. نعم صبركم الله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لا واصل. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه. التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، لأن قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فهذا لأجل الله، يعني احتراما له وتعظيما له وتوقيرا. قال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ما قدر الله حق قدره. نعم صبركم الله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لا واصل. تعبتم؟ ها؟ له علاقة بالموضوع. أسأل الله أن يعينكم على الصبر. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. يكنى. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ترجمة. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال المصنف رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لذلك. تغيير الاسم لذلك أي لاحترام أسماء الله، واحترام أسماء الله أي مراعاة حرمتها، وأن يكون لها في حرمة في قلب المسلم ووقار وتعظيم، كما قال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما. وكما قال عز وجل ما قدر الله حق قدره، فتعظيم الله وتوقيره وتوقير أسمائه هو من الإيمان به، ومراعاة حرمة أسمائه سبحانه وتعالى هو من الإيمان به سبحانه، ولهذا كان من الإيمان ومن التوحيد أن تحترم أسماء الله، ومن احترامها أن يغير الاسم لأجل ذلك. يعني إذا أطلق على شخص اسم من أسمائه سبحانه وتعالى أن يغير احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى من أن تبتذل وتطلق على مخلوقاته وأن تطلق على مخلوقاته. فمقام الاحترام ومراعاة الحرمة لأسمائه سبحانه وتعالى يقتضي ذلك أن يغير الاسم، أن يغير الاسم إذا أطلق على المخلوق، اسم الله أو اسم من أسمائه إذا أطلق على المخلوق أن يغير، أن يغير احتراما لأسماء الله جل وعلا. وباب احترام أسماء الله أوسع من هذا، يعني هذا مثال من الاحترام، هذا مثال من الاحترام، وإلا باب احترام أسماء الله أوسع من هذا، يتناول أمورا كثيرة، من احترامها عدم تعطيل المعاني الذي دلت عليه، ومن احترامها إثبات ما دلت عليه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى.

للاعتبار والاتعاظ فهذا جائز أن يزورها ليتعظ، لا ليسلم ولا ليدعو لهم بالمغفرة، وإنما ليتعظ، فإنها تذكركم الآخرة، فهذا لا بأس به. هذا السائل يقول: أنا من الطائف، وعندما أذهب إلى الزيارة نويت أن أخذ عمرة بعد الزيارة للمسجد النبوي، قال: فهل أحرم من أبيار علي أم من ميقات السيل؟ تحرم من ميقات أهل المدينة، إذا كنت مشيت من المدينة متجها إلى مكة معتمرا تحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد مكة بحج وعمرة، فأنت لا من غير أهل المدينة وميقاتك السيل، لكن بحكم أنك في المدينة وذاهب إلى مكة فيكون ميقاتك ميقات أهل المدينة. كثرت الأسئلة عن الحلف لرب المصحف ورب القرآن، وهل هناك فرق بينهما؟ رب بمعنى صاحب، فرب المصحف ورب القرآن تكون على هذا المعنى. والحلف بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته. وأما الحلف بالمصحف فالمصحف يشمل الورق والحبر وكلام الله وكلام الله عز وجل، ولهذا يفرق بين الحلف بالمصحف والحلف في القرآن. وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى لا يقول ورب القرآن، وإنما يقول والله أو يقول والقرآن أو يقول وربي أو نحو ذلك. هذا يقول: هل يجوز لأن رب القرآن قد تستمل على المعنى الفاسد اعتقاد أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق وربه الله جل وعلا. ولهذا نلاحظ في دعاء النوم عليه الصلاة والسلام فرق بين القرآن والتوراة والإنجيل في الذكر وبين المخلوقات في دعاء، قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكا، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. ما قال رب، قال منزل، وأخذ منها أهل العلم الرد على من يقول القرآن مخلوق، لأن فرق بينه وبين المخلوقات. المخلوقات قال رب وقال فالق، والقرآن قال منزل، ما قال رب، قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن. قال أهل العلم في هذا الحديث وفيه الرد على من يقول القرآن مخلوق، لأنه لم يقل رب القرآن، ولهذا لا تقال هذه الكلمة لا في الحلف ولا في غيره. نعم. هذا يسأل يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث كان يمنعني كذا وكذا وإن كان فيه شرك، نعم، مع قصة ذات أنواط وتشديد النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار عليهم مع أنهم وقعوا في شرك الألفاظ؟ الجمع واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تدرج مع هؤلاء في البيان والتوجيه، ولهذا يعني لا يقال هنا أن الحياء هو وحده المانع. قال: يمنعني كذا وكذا، لا يكون الحياة وحده مجرد المانع، ولكن تدرجه معهم وتنقله معهم في بيان الدين وتوضيح المحرمات والتحذير من المنهيات، فهذا كان شأنه صلوات الله وسلامه عليه في بيان دين الله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.